بسرعة تخرجت يحكوا الكنات صغيرة بأحلى عرس تزوجت. ونصير نحكي الدكتورة راحت والدكتورة زينة زينة نهنيكي ونهني أهلك فيكي وشو ما جبنا يبالي عليكي شو ما بنهديكي وعمل ما نعلق لك صورة ويحكوا بسرعة ولا بالدهب حسن وأدب وكملهم زكى وتواضع جملهم سبحان الله اللي وهب بنت اللي مثلها مربية عالدين ونعمة ترباية ما بتتقل ولا بالدهب حسن وأدب وكملهم زكى وتواضع جملهم سبحان الله اللي وهب وعمل ما نعلق لك صورة يحكوا بسرعة تخرجت يحكوا الكنات صغيرة بأحلى عرس تزوجت ونصير نحكي الدكتورة راحت والدكتورة زينا نهنيكي ونهني أهلك فيكي وشو ما جبنا يبقالي عليكي شو ما بنهدي يلا يلا ان شاء الله بتضلي بهالاخلاق تتحلي وصفاتك تحلى وتحلى شوف نحكي وبعد نقول بدنا هيك تضلي عطول من اعلى لاعلى واعلى يلا يلا يلا ان شاء الله بتضلي بهالاخلاق تتحلي وصفاتك تحلى وتحلى شو نحكي وشو بعد نقول بدنا هيك تضل عطول من أعلى لأعلى وأعلى بهالسرعة تخرجت يحكوا اللي كانت صغيرة بأحلى عرس تزوجت ونصير نحكي الدكتورة